يقول السائل: حديث ويل للعقاب من النار، هل الوعيد عام في جميع أعضاء الوضوء أم هو خاص للعقب فقط؟ بعض أهل العلم يطرد هذه القاعدة ويستنبط منها وجوب العناية بأعضاء الوضوء كلها، لكن أنا حقيقة لا أستطيع أن أقول ويلا له، وإنما أقصر الوعيد على ما جاء فيه النص، والمراد أصحابها، تحذير لهم، كما أن هذا الحديث فيه رد على الرافضة ووجوب غسل الرجلين لا مسحهما كما يصنعه الرافضة.